أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل عباد الله الصالحين إلى يوم الدين. أما بعد، فإنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وأن يجعل ما نقوله وما نستمع إليه حجة لنا لا علينا. اللهم آمين آمين آمين. وصلي لهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. أيها الإخوة، هذا هو الدرس 41 من دروس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وفي نهاية الدرس الماضي تكلمنا عن ما آتاه الله لنبيه سليمان عليه السلام من ملك، ما آتاه الله لملك قبله ولم يؤته لملك بعد من الإمكانيات والجنود وأبهة الملك إلى آخره. طبعا جمع بين النبوة والملك. تصور أن جنده من الإنس والجن والطير، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، يدفعون للاجتماع وللاستعراض العام. تصور هذا الموكب وهذه الأبهة وهذه الإمكانيات، ومع ذلك سليمان لم يطغى ولم يفتري ولم يظلم، بل أتاح الفرصة من عدله ومن رحمته ورأفته وحزمه. كان يتيح الفرصة لأضعف جندي من جنوده أن يكلمه بصدق وصراحة، بل ربما بشدة إن كان له الحق. يعني تصور أولا لما يستعرض الجنود، هذا استعراضه للجنود يدل على تنبهه لواجبه نحو رعيته، لا يترك جنوده هملا، إنما يستعرضهم بين الحين والآخر حتى يعرف ماذا يريدون وكيف يستغل هذه الإمكانيات، لا لشهوته وافتتانه بالمنصب، بل لنشر دين الله عز وجل. ودي نقطة مهمة جدا يا إخوان، يستغل هذه الإمكانيات وهذه القوى لنشر دين الله والتمكين لدين الله والدعوة إلى الحق، الدعوة إلى الحق وهداية الناس للحق. يعني في ناس عندها إمكانيات كبيرة، لكن تستخدم فيما تستخدم هذه الإمكانيات؟ واحد عنده مال بيستخدمه فيه المال، واحد عنده صحة بيستخدمها فيه الصحة، عنده منصب وعنده مركز وعنده إمكانيات كبيرة، لكن انظر ما المردود، ما الأثر الذي يعود عليه وعلى الناس وعلى الأمة وعلى مجتمعه من هذه الإمكانيات التي أعطاها الله له. أما لماذا المحاسبة يوم القيامة؟ يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه، يسأل عن كل نعمة هل استغل هذه النعمة. ودي مظهر من مظاهر شكر النعمة يا أخوان، من مظاهر شكر الله على النعم أن تعترف بفضل الله عز وجل عليك ثم توظف هذه النعمة فيما يعود عليك وعلى الناس بالإيه؟ بالنفع. توظف هذه النعمة، تستخدم هذه النعمة في طاعة الله. أما إنك تجحد فضل الله عز وجل، أو إنك تحرم نفسك وتحرم الناس من هذه النعمة، أنت بذلك تكون قد ظلمت نفسك. ولذلك قال الله عن هؤلاء الذين يعني بدلوا نعمة الله كفرا وجحدوا أنعم الله، قال: وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فسيدنا سليمان شوف وتفقد الطير، كان بيستعرض الطيور، مين اللي حاضر، مين اللي غايب، مين المريض، مين اللي مش كذا، مين كذا مين كذا، وجد الهدهد مكانه مش موجود. وطبعا مش هدهد يعني مش طبعا، هو الهداه كلها موجودة، لكن من ضمن الهداه فيه ايه، في هدهد غايب. معنى كده ان عنده عند تصور بقى لما يكون ماشي في وسط موكب من الانس والجن والطير، موكب كبير، ويسمع النملة بتتكلم، يا ايها النملة ادخلوا بيتكم، فين النملة؟ يا ترى تحت رجله النملة، يا ترى بعيد عنه بقد ايه؟ تخيل النملة بتقول لاخوانها من بعيد يا ايها النملة ادخلوا مساكنكم، كيف يسمعها وكيف سبحان الله العظيم. فشاف الهدهد لم يرى مكان الهدهد، الهدهد غايب. هنا هدد الهدهد، هدده الاول بالاخف ثم بعد ذلك بالاصعب، وده الصح في العقاب. انت لما تكون انت مدير وجه الموظف، هل من اول مخالفة تفصله ولا تدله انذار؟ تدله انذار بعدين تخصم له مثلا ايام، وبعدين ان ما تدعش تعمله ايه، تفصله، وان عمل جريمة اكبر تسجنه، صح كلامه ولا لا؟ انما هل من اول ما يعمل مخالفة على طول تروح سجنه او تروح فصله؟ لا. فلذلك سيدنا سليمان بدأ بالاخف الاول، وعذبنه عذبا ايه شديدا، ان كان عمل جريمة اكبر يبقى نعمل له ايه، يبقى نذبحه، ولينقذه من العقاب ايه، ان يجيب بينة ويجيب دليل، يجيب عذر، يأتي بعذر مقبول، وده العادل، او لا يأتيان بايه، بسلطان مبين، يجيب لي دليل وبرهان على انه لماذا كان غايب. الهدهد معنى ان الهدهد يأتي ويقف امام سليمان ويقول له بكل ابهة وكل شجاعة، احق بما لم تحط به. معنى كده ان الهدهد يعرف من سليمان انه غير ظالم، لان لو عارف منه انه غير ظالم، انه ظالم لا يجرؤ، لا يجرؤ ان يتكلم بهذا الاسلوب، لكن عارف ان سليمان عادل عادل، وعارف ان سليمان كمان ايه، قلبه بياكل على الدعوة الى الله عز وجل، بيغار على دعوة الله عز وجل، بيغار على دين الله عز وجل. الهدهد يعرف ذلك من سليمان، والهدهد نفسه مندمج مع سليمان في هذا الامر، منسجم فيه انسجام بين سليمان وبين الهدهد وبين كل الجنود هؤلاء، ان كلهم يعملون من اجل نشر دين الله ونشر دعوة الله، يوصلوا النور للناس. احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، ويتكلم الهدهد بحرقة، تحس بحرارة كده في كتاب، يا ريت لو بعضكم يعرف الكتاب ده اللي على مستوى من الثقافة يعني، لانه كتاب يعتبر دسم جدا، اسمه تذكرة الدعاء الى الله، تذكرة الدعاء الى الله، حوالي 300 صفحة، الاستاذ البهي الخولي رحمه الله. هذا الكتاب فيه حوالي 50 صفحة عن موضوع الهدهد، مش عارف اظن 50-70 صفحة عن الهدهد، كيف ان الدعاة النايمين الكسالة المفتونين اللي بيعتبروا نفسهم موظفين، وموظفين زي اي موظفين، كيف انهم نايمين عن واجبهم نحو الدعوة الى الله، والهدهد تنبه لهذا الامر. الهدهد الطير اللي احنا بنستهتر بيه الضعيف، انت شفت حجم الهدهد عامل ازاي، الهدهد غيران على الدعوة الى الله، وناس يحفظون القرآن وأعطاهم الله من العلم والإمكانيات، وعندهم يعني برود نحو الدعوة إلى الله عز وجل، يعمل نفسه موظف ده أي موظف. إني وشوف الهدهد بتكلم حوار ازاي، الهدهد غيران على انتهاك حرمات الله. بالمناسبة بتجيني رسائل أو ناس بيكلمني، زوجة زعلانة قوي، واحنا مزعلانة من زوج، بتقوله بعمل كذا وبيعمل كذا وبيخوني، عمل الخيانة الزوجية. كنت زعلانة على الخيانة الزوجية، زعلانة عشان خانك، مش زعلانة لأنه ارتكب كبيرة من الكبائر، كبيرة الزنا، مش خايف عليه من نار جهنم، هي زعلانة عشان حضرتها بس، إن معنى إنه يروح لواحدة غيرها معناها إن هي إيه؟ معناها إن هي مالتش عينه يعني. فهي زعلانة بتعتبر دي اهانة ليها، ودي مصيبتنا الكبيرة يا اخوان، مصيبتنا الكبيرة. احنا نريد ان نغضب من اجل الله، لا من اجل ايه، لا من اجل انفسنا، هي غضبانة لانه خانها. ولذلك تعبير الخيانة الزوجية ده تعبير مستورد، تعبير غربي، تعبير اوروبي، يلخن. شفتوا الاميره ديانا وبتاع، هي تقول انا اخون، انا عملت الخيانه الزوجيه، وجوزها الاخر يقول لي شر، يقول انا عملت الخيانه الزوجيه. لكن حق الله، لا الله ده مش مهم، الله ده مش مهم الله، لكن الناس مهمين جدا. يخونوني يخونون، طب والله والجريمه الكبرى في حق الله عز وجل، طب مش خايف عليه من نار جهنم؟ مش زعلان عليه من نار جهنم؟ فالهدهد يا اخوه غضبان لله، اني وجدت امرأة تملكه، مصيبة كبيرة ان مرة هي اللي بتقوده، وخاب قوم ولوا قوم ولوا حكمهم اين او ولوا امرهم راء. ده كلام سيدنا النبي الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، مش كلام المهزومين من داخلهم، كلام المهزومين اللي بيتبعوا نسوانهم. وفتش وفتش وراء كل واحد بيأيد موضوع المرأة، اللي ما كانش يبقى عبد ذليل لمراته، ومراته في البيت بتلعب بيه زي الخاتم ابنهم، وانا متأكد من هذا الكلام. انما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعرفنا، والقانون كده، قانون السماء والفطرة، الفطرة مش عشان حتة بيت شيلر ولا ساتشر ولا بوت ولا بنزير بوت ولا بتاع حكمة يبقى خلاص يبقى كل النسوان احسن من الرجل، والكلام اللي انتم بتسمعوه هذا ايش، ثلاثة ولا اربعة في وسط وسط المئات ولا وسط الالاف. لكن تقولي للشهوات اني وجدت امرأة تملكه، مش عاجب الهدوء. قال واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، عندها امكانيات كبيرة جدا. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، ودين لهم الشيطان اعمالهم، الشيطان بيزين العمل ان هم مضبوطين تمام التمام، فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. الا القراءتين، الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. شوف الهدهد، شوف بيوصف الله ازاي، شوف الهدهد يعرف اسماء الله الحسنى وصفاته الايه العلى. طب العلى بيقولوا اشمعنى الهدهد اختمه ربنا، قدراته كبيره وقدراته لا تحد، اشمعنى اختار من ضمن قدرات ربنا انه بيخرج في السماوات والارض؟ عشان الهدهد يفوض علمه الى مين؟ يرد علمه لله. لان من ضمن علم الهدهد العلى بيقولوا انه يعرف اماكن وجود الماء، يعني يبقى ماشي على الارض، يبقى طاير كده في طاير في الجو، طاير في الجو كده، وبعدين يعرف ان الحته اللي تحت الارض فيه ميه ولا لا، في عين هنا، في بير، في كذا. دي من ضمن الامكانيات اللي عند الهدهد، ربنا عطاها من ضمن امكانياته كده. يعني البير ما يبقاش ظاهر، لا البير بيبقى تحت التراب مدفون، او العين مدفونه تحت التراب. الهدهد عنده امكانيات، ربنا عطيله امكانيات زي دلوقتي تصوير الاقمار الصناعيه اللي بتبقى من فوق، اللي بتعرف اماكن المياه الجوفيه، عارفين الكلام ده ولا لا؟ او الهدهد عنده الامكانيه دي. فالهدهد ربنا عطيه الامكانيه دي، عشان كده رد علمه لمين؟ ماشي، ده انا اللي شاطر، انا اللي بخرج الخبأ، انا اللي بعرف في المكان الميه فين، لا ده اللي اعطاني العلم، ده العلم، علمي ده من عند العليم، جزئيه بسيطه من عند العليم سبحانه وتعالى، يخرج الخبأ في السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. وبعدين اذا كان قال على المرأة ان لها عرش عظيم، عشان كده شوف مجد ربنا وقال ايه، الله لا اله الا هو رب العرش الايه العظيم. شوف الهدهد بيفهم ازاي، شوف بيفهم ازاي، يعني ان المرأة دي لها عرش عظيم، لكن ربنا له عرش ايه اعظم منه كمان، الله لا اله الا هو رب العرش العظيم. فنتعلم حقة الهدهد وغضبه لله عز وجل وتجرؤه ان يخاطب سليمان. ولكن المفروض اي موظف لا يتردد انه يؤدي النصح لرئيسه، ويكون عنده عزة بالحق، يعني ما يشوف رئيسه بيعمل حاجة غلط يكلمه يقول له انا علمي وواجبي وضميري بيملي علي ان اقول لك كذا كذا كذا كذا، واخد بالك؟ هو حر بعد كده الرئيس يسمع او ما يسمعش. شوف سيدنا سليمان بقى، ادي دور الملك بقى. طبعا سيدنا سليمان ما ردش عليه، ما قالوش انت كذاب، قال خلاص سننظر، قال سننظر، هنشوف أصدقت أم كنت من الكاذبين. لأن سيدنا سليمان مستغرب جدا، إزاي ناس يولوا حكمهم من امرأة؟ مستغرب جدا، ومستغرب إزاي بسجود للشمس من دون الله وهو ما يعرفش الحكاية دي، أمال فين مخابراته وفين إمكانياته وفين كذا، وهو ظن أنه مجاهد في سبيل الله وأنه كذا وأنه كذا، وكيف أنه هدهد يعرف هذا الكلام؟ وكيف سيدنا سليمان غيران وراء، فننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا، كتب له كتاب كتب له رسالة اذهب بكتابي هذا. طبعا حاجات غريبة جدا، تستغرب ازاي الهدهد يحط الرسالة مثلا في جناحه وبعدين يطير من القدس لغاية اليمن، شوف على بعد مئات الكيلومترات، لكن هو الله قال كده وصدق الله. اذهب بكتابي هذا فلقه اليه ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. طب ازاي الهدهد دخل القصر او دخل من الشباك؟ ما نعرفش، الله اعلم. رمى الكتاب على الايه، على السرير بتاع المرأة، ولا بتاع كلمة السرير يطلق عليها عرش ايضا، سرير الملك او سرير الحكم، واخد بالك؟ ثم وقف بره الشباك او ناحية النافذة قريبا منه وسمع ويفهم، بدليل على ان الطيور يا جماعة بتسمع كلام بني ادم، والله لان الطيور بتسمع كلام بني ادم وبتفهم كلام بني ادم. انتوا ما عارفين من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان الميت لما بيحضروا عند الجنازة مول يا ويلها اين تذهبون بها، فين رايحين بها؟ وان كانت صالحة قدموني قدموني، كانت الجنازة صالحة تقول ايه؟ قدموني قدموني، انا عايز اروح القبر عشان تاخد جزاء رغم رياض الايه؟ الجنة. وان كانت غير صالحة تقول ايه؟ يا ويلها اين تذهبون؟ انت رايحين بيا في ايه؟ هي تقول كده يعني، واخد بالك؟ النبي عصام يقول يسمع هذا كل الخلائق الا الانس والجن. الطيور بتسمع الكلام، طيور النبي اللي قايل لنا كده عليه الصلاة والسلام، الطيور والحيوانات والحشرات تسمع هذا الكلام وتتأثر به. والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لو ان ربنا سمعكم هذا كلام يمكن ربما تصعقون. وفي حديث اخر بيقول لو سمعتم او لو سمعتم ما يحدث في داخل القبر من تعذيب من تعذيب ما تداسنتم، ما تقتربون جهة المقابر مطلقا. في مرة النبي عليه الصلاة والسلام كان يركب على بغلة ثم جاءت إلى جانب قبر وقفزت بالنبي عليه الصلاة والسلام كادت أن تسقطه من على ظهرها، فالصحابة قالوا لقد شذت البغلة أو قلأت البغلة، البغلة خادت. قال والله ما شذت ولكنها سمعت صوت المقامع من داخل القبر. البغلة سمعت اللي بيحصل جوه القبر، انتم بتسمعوش. لأن يا جماعة لازم نفهم بلغة العلم الحديث ان السمع، سمعك له حدود ونظرك له حدود، مش في حاجات فوق السقف، مش في أشعة بتبقى أشعة تحت الحمراء ومش عارف أشعة بنفسجية، وبعدين مش عارف في حاجة اسمها موجات فوق الايه، فوق الصوتية وموجات مش عارف، مش كده ولا لا؟ سمعك له حدود، سمعك أذنك كده وسمعت أشياء معينة ممكن تصم والعياذ بالله. كذلك الهدهد والطيور دي لها إمكانيات، احنا غافلين، احنا غافلين عن ان متصورين اننا نحن وحدنا في هذا الكون، وصلنا اننا ليه الاثر في اثر بيقول لولا شيوخ ركع وبهائم رتع واطفال الرضع لصب عليكم العذاب صب. الهدهد منتظر، الله اعلم، منتظر على الشباك، منتظر على الباب، ممكن يكون عنده امكانيه يشوف من ورا السقف، انا اعرفش، الله اعلم، انتظر واسمعه. القران طبعا ما جابش تفاصيل، انا بتكلم بحاول ان احنا ناخد بعض العظات والعبر، وطولنا شويه في الموضوع ده عشان برضو ربما نستفيد. فالست اللي هي الملكه دي جمعت الملأ، الملأ اللي هم الكبار، كبار القوم اللي هم الذين يملؤون اماكنهم، يعني هي ماخوذه من هنا الملأ، مش بيقولوا فلان ده ملوا هدومه او بيملى المجلس تمام، او فلان ترك مقعده فارغا او لم يستطع ملء الايه، لم يستطع ملء مقعد من سبقه، ما يستطيع الا الكرسي، واخد بالك من الكلام؟ فالملأ دول اللي هم المفروض ان هم يملؤون اماكنهم بالحكمه وبالسداد لانهم بيقودوا الشعب كله. فجمعتهم، جمعت هؤلاء، وممكن الملأ تطلق احيانا على العامه زي ما بيحدث في بعض قصص الانبياء. فهنا قالت يا ايها الملأ، جمعت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم. شفت المرأة وحصفتها وفهمها وعيها، وصفت الكتاب بانه ايه؟ كريم. حست منه اولا الكتاب فيه عزة وفيه في نفس الوقت ادب واحترام وفيه تقديس لله عز وجل، انه من سليمان، هذا الكتاب من سليمان، وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين، ما تتكبروا علي، ما تغتروا علي، وأتوني مسلمين لله عز وجل، لابد أن تأتوا خاضعين لله عز وجل. هي فهمة هذا الكتاب، كتاب مختصر، وفهمت من الكتاب إن هذا الرجل له قوة وله إمكانيات ضخمة. لأن خلي بالك أحيانا بيظهر من طريقة الملك أو طريقة خلي بالك الرؤساء أو الملوك أو الحكام، لابد أن يختاروا الكتاب اختيار معين، اللي هم بيكتبوا الرسائل اختيار ليس اعتباطا، لا، له أسلوب في الكلام. مش يعني أجيب لك مثال، ما كنت مرة كان هارون الرشيد كان أذل دولة الروم وأرغمها على على على دفع الجزية، كانت إمبراطورة من هي إمبراطورة الروم وأرغمها على دفع الإيه، دفع الجزية. فجيه اتماتت هذه الإمبراطورة، فجيه واحد مكانها أظن اسمه نقفور، فقال إن هذه المرأة ضعيفة وكذا، كيف تدفع الجزية للمسلمين؟ لا، أنا لازم أبعت لهارون الرشيد هذا أرفض دفع الإيه، دفع الجزية، وكلمه كده بعنجهية وقلة أدب يعني. فعرف هارون رد عليه قال ايه، ما فيش غير رسالة بسيطة، قول ايه، من أمير المؤمنين إلى كلب الروم. واخد بالك من الكلام، مش إلى الإمبراطور ولا جلالة الإمبراطور ولا البتاع، لا، إلى كلب الروم. الجواب ما سترى، مش عارف، سأتيك بجيش أوله عندك وآخره ايه عندي، بس يلا على السلامة. يعني يدوب سطرين ثلاثة خلوا الراجل الإمبراطور هذا يعني يرتعب من هذا الكتاب. فالكتب لعلمك برضو لها بيبقى لها فحوى، وهي ومع ذلك هي تريد أن تتأكد، لكنها شمت من الكتاب إن هذا الكتاب لا يقوله أو لا يكتبه إلا من كان عنده ثقة في إيه، ثقة في نفسه، عنده قوة وعنده إمكانيات ضخمة، وفي نفس الوقت عنده يعني ما عنده ظلم ولا طغيان أو كذا. هي فهمة هذا، يا أيها الملأ، قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري، أفتوني في أمري. في عجيبة لما تلاقيها في القرآن، احنا النهاردة بنشد كتير في عن القصص في القرآن، ممكن تجد ملأ، كلمة الملأ أحيانا بتبقى همزة على واو، وممكن تبقى ملأ همزة على ايه، على ألف. فالعلماء بيقولوا عجيبة القرآن، ليه القرآن يعني ايه الفرق بين الملأ دي والملأ دي. طبعا بعض اللي بيدققوا في أسرار القرآن يقولون ان الملأ اللي فيها فرق بين الملأين، الملأ ما انا مش فاكر صراحة الملأ ان هي والملأ ان هي اللي فيها همزة على واو، من هي اللي همزة، لان انا ما بشوفش طبعا غير في المصحف فلا اذكر هذا الامر يعني. لكن ان الملأ فيه ملأ اللي هم العام، عامة الشعب، وفي ملأ اللي هم مين، اللي هم الحاشي، زي مثلا قال الملأ من قوم فرعون او كذا، يعني في فرق بين الايه، بين الملائين. ده يعني دي من دقة القرآن وعظمة القرآن واسرار القرآن. قالت يا ايها الملأ افتوني في امري ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون. يبقى كانت عندها ايه، ديمقراطية، صح، او شورى، خليها شورى بالمنطق الاسلامي، واخد بالك، ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون، لان الشورى ما تأتي الا بالخير يا اخوة، ما تأتي الا بالخير. قالوا شو بقى الجنود بتوعها بقى، او اللي هم القادة بقى، قادة، نحن اولو قوة واولو بأس شديد والامر اليك. يا سلام، الامر اليك للمرأة، للمرأة دي، وفعلا كانت تستحق انها تكون ايه، ايوه، احنا مش معنى ان احنا بنقول ان خاب قوم ولا وحكمه المرأة، ان المرأة على طول الخط لازم تبقى خيبانة ولازم تبقى كذا، لا، في في في, في شذوذ، في استثناء من الايه، من القاعدة، لكن ده برضو لا يجعلها انها تكون هي الحاكمة، ما فيش غيرها في البلد يعني. والامر اليك فانظري ماذا تأمر. وخلي بالك معناها برضو ممكن تستفيد من المرأة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني نعرف ان في بعض ناس يقول لك عن المرأة، يقول لك شوروهم وخلفوهم عن النسوان، لا، غلط، كلمة شوروهم وخلفوهم دي غلط. يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام استشار ام سلمة، وكثير من الرجال كانوا يستشيرون النساء اللي عندهم حكمة وعندهم، فهذا الأمر ليس على إطلاقه، لما لكل ظرف أحواله ولكل مقام إيه مقال، فلا نعمم الإيه الأحكام. المهم قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، معروف حسب خبرتي ان لما بيحصل نزاع وخاصة لما يبقى غير متكافئ ممكن ان هو يحتل البلد ويبدل عزة اهلها وسادتها يبدلها الى ايه؟ الى ذل. وكذلك يفعلون. اما كلمة وكذلك يفعلون هي اللي قالتها، واما ان الله عز وجل بيعقب على كلامها ان صدق ايه؟ صدق كلامها وكذلك ايه؟ يفعلون. فعلا لما الانسان يدخل في حرب، وده اللي بيحصل لما تكون حرب متسرعة، لان بيحصل كتير في حروب، في حروب كتير في التاريخ بتبقى نتيجة ايه؟ تسرع وعدم فهم لمدى قوة الايه؟ الخصم. يعني بيكون فيها نوع من التهور، فالمفروض ان قبل، لان الاقدام احيانا بيبقى تهور، والجبن احيانا بيبقى ايه؟ شجاعة. ولكم لما قالوا الشجاعة فضيلة بين رذيلتين، الشجاعة فضيلة بين رذيلتين، بين التهور والجبن. ودايما الخلق الفاضل بيبقى وسط بين طرفين، طرف اقصى اليمين وطرف اقصى اليسار. فالكرم فضيلة بين الإسراف والبخل، واخد بالكم الكلام؟ والإقدام أو الشجاعة فضيلة وسط بين التهور وبين الجبن، وهكذا. فهي تدبرت الأمر، قالت الأول نشوف نجس نبض هذا الرجل ونشوف هل هو ملك من ضمن ملوك الدنيا اللي يعني يريدون منصبا ويريدون مالا ويريدون جاها ويريدون سلطانا. نشوف. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. تقصد من هذه الهدية، أولا ترى هل سيقبل هذه الهدية، وهل لعابه سيسيل على هذه الهدية، وهل سيخنع ويقنع وبعث هدية يعني تدل على ايه؟ على غناها وامكانيتها وقوتها. وفي نفس الوقت اللي يذهبون بالهدية يكونوا مثل الجواسيس، كل شيء ينظرون يدبرون فيه ويعطون في النهاية تقرير مفصل عن هذه الزيارة. شافوا ايه؟ يعني احوال الشعب، احوال الجنود، احوال الجيش، الامكانيات المادية، الشوارع اللي كذا. لانك انت لما تدخل بلد وتتمشى في البلد برضو نظرتك في البلد بتعرف يعني كيف اهل هذه البلد، احوالهم، اخلاقهم. برضو خاصة لو انت انسان يعني رقيب تلاحظ وتدقق ستعرف اشياء كثيرة جدا من وراء هذه الزيارة. هي ارادت هذا فارسلت له هدية تدل على غناها، مثلا ذهب وفضة وكذا، يعني أصلك أشياء كثيرة جدا. ويقال والله أعلم في إسرائيلات كتير طبعا، وفي روايات كتير بتبقى من لو قريت في كتب قصة الأنبياء هتلاقي حاجات خطيرة جدا، الله أعلم إن كانت صحيحة ولا غير صحيحة. بعتت له مش عارف كم كيلو ذهب، وبعتت له ناس متخفين في ثياب يعني رجال بتاع ده، النساء متخفين في ثوب رجال، هل يكتشفوا انهم رجال ولا نساء. وبعثت له معرفش خرج مش عارف يلضم، حاجات غريبه جدا صعبه يعني. فذهب المبعوثون من جهتها، ذهبوا الى سليمان، واني مرسله اليه هديه فناظره بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان، اي جاء الوفد، جاء مين؟ سليمان، سليمان مفعول به. فلما جاء سليمان، اي جاء رئيس الوفد او جاء الوفد او جاء المجموع، جاءوا لسليمان. كيف كان موقف سليمان؟ اولا سليمان طبعا الهدهد خبره قبل ان ايه؟ ان ياتي الوفد، والهدهد اسرع طبعا. عمل ايه سليمان؟ اعد اشياء مبهره جدا لهؤلاء الوفد. بدل ما هي بعت كيلو ولا 2 كيلو ذهب ولا 10 كيلو ذهب، امر بان الطريق اللي حيمشوا عليه يكون كله ارضيته من الذهب الخالص. طب ايش تكون بقى الارضية ذهب وكيلو ذهب، ايش يكون، ايش هذا وايش هذا. وامر ان استعراض بقى الانس والجن والطيور والامكانيات، امور يعني تزرع الرعب والاحترام في قلوب هؤلاء الايه؟ هؤلاء الوفد. ودي ايضا بيسموها في مصطلح الفقه اسمه السياسة الشرعية. يعني ايه السياسة الشرعية؟ ان الحاكم او الملك يعمل اشياء هي غير مخالفة للايه؟ للدين. في نفس الوقت بتمليها الظروف والأحوال والأسراع بيملي عليه انه يفعل هذه الامور، لانه ايه اللي يخليه يستعرض هذا الامر؟ الهدف انه يظهر قوة الايه، لان سليمان يمثل الاسلام، خلي بالك النقطة دي، هو ملك دولة اسرائيل يمثل دولة الاسلام اللي بتنشر دين الله واللي بتجاهد في سبيل الله. فسليمان يريد انه يزرع الانبهار في قلوب هؤلاء، لانهم هيعودوا يكتبوا تقرير لملكاتهم، فيريد ان يظهر في اعظم واقوى وافخم وضع، وده امر مهم جدا. شوف سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، انت عارف النبي عليه الصلاه والسلام احيانا كان يلبس ثوبا مرقعا، عارف الكلام ده ولا لا؟ وكان ينام على الحصير اللي يؤثر فين؟ في جنب. لكن تعالى النبي عليه الصلاه والسلام سنه 9 وسنه 10 كان يقابل الوفود ببردة خاصة، عباية خاصة، بردة خاصة كده يلبسها مخصوص عشان يقابل بها الايه؟ الوفود. شيء طبيعي، لان تصور بقى لما يبقى رئيس وفد لسه جاي من قبيلة وجايين بقى بالقبتهم ويقابلهم النبي عليه الصلاة والسلام بثوب مرقع، ها؟ يبقى منظرها عامل ازاي دي؟ لكن ولذلك مهم جدا انك تفهم السيرة النبوية، تفهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ما تاخدش الحديث على اطلاقه كده وتقول اه ما كان بيلبس ثوب مرقع على طول، يعني النبي عليه الصلاه والسلام هيجي يوم الجمعه يصلي بثوب مرقع وكده، انما احيانا احواله يوم يشبع ويوم يعني المقصود ان الايام ليست كلها على حال ايه؟ على حال واحده، وان النبي عليه الصلاه والسلام ما كادت تبطره نعمه، لما تيجي نعمه ما تخلوش بطر، وفي نفس الوقت لما تيجي نقمة او يجي جوع او يجي كذا ما يعني يتبرم ويعلن يأسه وضيقه وتأففه، لا. فشوف النبي عليه الصلاة والسلام كيف يقابلهم ببرد. ولكن شوف سيدنا عمر برضه، سيدنا عمر رضي الله عنه، تعرف سيدنا عمر كيف كان عدله وكيف سمع ان معاوية له اسلوب معين في مع اهل الشام، عنده شوية أبهة كده وشوية يعني موكب وكذا وكذا، فلما جاء معاوية له كان جاي معها يعني زي ما تقول شبه موكب أو شبه جنود أو كذا، فسيدنا عمر بيسأله بيقول له ليه أنت بتعمل هذا الكلام ده، ده ده ملك الكلام ده اللي أنت بتعمله، فمعاوية أفهمه أو يعني برر هذا الأمر، قال إن أنا لو أفعل هذا هؤلاء الناس حكمهم كان أهل الروم أصحاب قوة وصولجان وإمكانيات وكذا وكذا، فأنا إذا لم أفعل هذا سأفقد هيبتي في إيه؟ في وسطهم. فسيدنا عمر قال له لا أمرك ولا أنهاك، شفاهم سيدنا عمر قال له إيه؟ قد يكون الله إحنا ما بنبرأش سيدنا معاوية من كل ما بنبرأوش من وبنقول عليه معصوم، وفي نفس الوقت برضه ما نقدرش نقول عليه إنه مخطئ، لأن هذا اجتهاد منه، انه فعلا لما هو يبقى متبدل في وسط الناس ويقعد في وسطهم كده ويكلمهم ويفتح بابه على طول لهم كده ممكن يطمعوا فيه، لكن في نفس الوقت برضه لا يؤدي هذا الامر للناس وانه من الناس وانه يبقى له حجاب يمنعونا وصول الايه؟ وصول اخبار العامه اليه. فالامر يعالج بايه يا اخوه؟ بحكمه، يعني حسب مقتضى الاحوال المحيطه. يعني لما تشوف مثلا واحد حاكم مسلم معروف عنه الصلاح او معروف عنه اتباع الاحكام الشرعيه وتلاقيه عمل شيء معين ممكن يكون فسيدنا يشوف ليه عمل استعراض كامل لقوه الدوله امام هؤلاء المبعوثين، لانهم سينقلون تقرير عن قوه الدوله الى مين؟ الى بلقيس نفسها اللي هي ملكه سبأ. فلما جاء سليمان قال اتمدونني بمال، انتوا بترشوني بمال، جايبين لي هدية المال، فما آتاني الله خير مما آتاك، فما ما دي اللي بيسموها ايه؟ ممكن ما دي اللي بيسموها الموصولة او اللي بيسموها المصدرية، يعني فإعطاء الله خير لي خير من إعطائه لكم، واخد بالك؟ او فالذي أعطاني الله من الإمكانيات خير من الذي أعطاه الله ايه؟ لكم، واخد بالك؟ يعني انا عندي امكانيات، خش بقول فما اتاني مين؟ مش انا عندي احسن منكم وانا لا، ده بيرد الفضل، خلي بالك من الكلام، بيرد الفضل لله عز وجل، فما اتاني الله خير مما اتاكم. مهم جدا لما تيجي تتحدث بنعم الله، واخد بالك؟ لازم تذكر ان ربنا هو صاحب الفضل، مش تقدر تقول انا كذا وانا وانا وانا وبعدين اقول لك انت بتفتكر كده، اقول لك انا بتحدث بنعم الله. طب ما ذكرتش ربنا ولا مره في الكلام اللي قلته. انت عمال تتكلم المنطق الابهه والمنطق العنطبه والعنجهيه وما ذكرتش الله، لكن بيظهر من الكلام اذا كنت فعلا متواضع لله وبترد الفضل لله، او بيظهر اذا كنت انت بطر وطاغي بهذه النعمه، بيظهر من اسلوب الكلام. فما اتاني الله خير مما اتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون. انتوا اللي تفرحوا بالمال ده. ارجع اليهم، شوف القوه بقى، بقول لرئيس الوزراء ارجع اليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها اله وهم صاغرون. كل العبارات دي يا اخوه كلها فيها توكيد وفيها حذف وفيها قوه. ارجع امر فلناتينهم، ان لم الايه لم التوكيد ناتينهم، شوف بقى العبارات توكيد كلها، في جنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم، ان لم توكيد نخرجنهم منها اذله وهم صاغرون. شوف مدى القوه، مدى القوه والابهه اللي عند ايه، اللي عند سليمان. طبعا هم رجعوا وكتبوا التقرير لمين؟ لملك السبأ، وفعلا اجمعت امرها على ان تذهب اليه مسلمه. طيب هل معنى ذلك ان سليمان يريد ان يكرهها على الاعتناق الاسلام؟ لا، لان مهما كان لا يستطيع احد ابدا ان يكره احد على الاسلام، لان ممكن واحد يظهر لك انه مسلم لكن هو في الحقيقه قلبه من داخله يلعنك ويسبك. وذلك الله عز وجل قال فمن شاف ليؤمن ومن شاف ليكفر. انما في فرق بين الخضوع لحكم الاسلام، يعني هو يريد ان يخضعها لحكمه كمالك. اما موضوع انها تدخل الاسلام او ما تدخلش الاسلام مش مشكله، وده نقطه لازم نفهمها يا اخوانا. في ناس بتفكر ان احنا المفروض نحارب الناس لغايه ما يخش الاسلام. لا، احنا بنحارب الناس عشان خاطر يخضعوا لحكم المبلغين لدين الله عز وجل، ويتيح الفرصه لكل الناس اللي عاوز يؤمن يؤمن واللي مش يؤمن ما يؤمنش. احيانا اهل الكفر واهل الطغيان يقفون امام الناس يصدونهم عن سبيل الله ويمنعونهم من الايمان، وهذا معنى قول الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. معنى الدين كله لله يعني ايه؟ يعني يكون الخضوع، الخضوع يكون لحكم المسلمين، مش مهم تدخل الاسلام، لكن اخضعوا لنا، معنى ان كنتوا تدفعوا الجزية او تشاركونا في الجيش، ممكن انتوا تشاركونا في الجيش لو وثقنا فيكم ووثقنا في ذمتكم واخلاقكم، ممكن تشاركونا في الجيش، بس المهم تتيحوا الفرصة لمن يسلم، من شاء فليؤمن ومن شاء فالايه؟ فليكفر. احنا ما نكره ابدا ولا يستطيع احد ان يكره احدا على دخول الايه؟ على دخول الاسلام، لكن الخضوع يكون ولذلك شفنا لو احنا بنكره على الاسلام ما كانش فيه فضل ولا نصراني في مصر، ما كانش فضل ولا نصراني في سوريا، ما كانش فضل النصارى في لبنان من ايام الحروب الصليبيه الى الان، لو احنا بنكرههم على الاسلام، لكن معنى ان هم يظلوا ويشاركوا في التجاره بايديهم الذهب وبايديهم الطب وبايديهم الصيدله ويروحوا يعالجوا الحكام ويعالجوا الخلفاء ويدخلوا القصور، دليل على ان احنا بنحسن معاملتهم ودليل على السماحه ودليل ودليل ودليل، واخد بالك من الكلام؟ فانا بقول الكلام ده بمناسبه ايه؟ ان سليمان عايزها تيجي، يريدها انها تخضع علشان شعبها هذا اللي مرغم ومجبر على ان يسجد للشمس من دون الله، لما يشوف الملكة خضعت لسليمان يبقى عنده الحرية، اما انه يظل يسجد للشمس من دون الله واما انه ايه يدخل في الايه يدخل في الاسلام، وما يبقاش حد مهدده او حد مخوفه ولا نخرجنهم منها اذلة وهم صاغرون. فسليمان قبل عرف انها حزمت امرها على ان تأتي، ماذا قال سليمان؟ جمع الحشية او المحيطين به، يا ايها الملأ ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين، عشان تعرف مدى امكان جنوده، شوف جنوده امكانياتهم ايه، ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين، عرف انهم سياتون. فمن ضمن الجلسين لانهم ملأ قال عفريت من الجن، كلمه عفريت يعني ماهر، عفريت يعني ماهر، سواء كان صالح او ايه او غير صالح، واخد بالك؟ يعني ممكن واحد يبقى مؤمن كده ونقول عليه ايه هذا نجار عفريت، واخد بالك معنى عفريت يعني ايه؟ ماهر ذكي جدا جدا جدا، واخد بالك، هذا طبيب عفريت وهذا عالم عفريت. عفريت يعني قلنا ايه؟ ماهر، ده معروف في اللغة العربية كده. حتى لو كان فاسد برضه ممكن يطلع عفريت، حتى لو كان صالح برضه يقول عليه ايه؟ عفريت. لكن كلمة الشيطان لا تطلق إلا على الكافر أو المتمرد أو العاصي، وممكن يكون من الجن ويكون من الإنس، والعفريت برضه ممكن يكون من الجن ويكون من الإنس. بدليل لو كان العفريت هو من الجن بس كان قال قال عفريت أنا آتيك، لكن قال عفريت منين؟ يبقى دليل على ان في عفريت من الايه؟ من الانس. يبقى في عفريت من الجن وفي عفريت من الانس، هما المهره يعني، وفي شياطين من الجن وشياطين من الانس، بدليل ان ربنا بيقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن. اللي يغري انسان بمعصيه يبقى فيه نوع من الشيطانه، وحسب النسبه بقى، اذا كان بيغريه بكذبه صغيره يبقى شيطان صغير، كان بيغريه بجريمه كبيره جدا جدا يبقى شيطان كبير، يبقى استاذ الشياطين، يبقى شيطان مارد. واخد بالك من الكلام؟ درجات الشياطين نفس الموضوع، مش هم الجن نفسهم بيقولوا في سوره الجن وانا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، يعني فرق وجماعات، جماعات متفرقه، وانا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن اسلم فاولئك تحروا رشدا الى اخره. فمن ضمن جنود سليمان عفريت من الجن ماهر جدا، قال انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك. الجلسه اللي انت بتجلسها دي كان متعود ان يجلس مثلا بين الفجر وبين الظهر او بين العصر وبين المغرب، اي جلسه مثلا، فاقول له قال له قبل ان تقوم من المجلس كان ساعتين او ثلاثه سيكون العرش عندك. وبعدين زكى نفسه وقال واني لقوي عليه ايه؟ لقوي امين. ودي انا قلت لك ان المهم جدا لما تولي انسان منصب الحاجتين الصفتين دول، الكفاءة والامانة. واخد بالك؟ القوي لو قوي ومش امين ممكن يسرق منه حاجة وهو جاي، وتاخد بالك ولا لو امين ومش قوي يبقى خيبان ما ينفعش. واخد بالك؟ ما هو دي المصيبة الكبيرة موجودة في الايام دي، واحد احنا واثقين فيه جدا واثقين في امانته لكنه خيبان يغرق في شبر ماء، واحد تاني عفريت في شغله لكنه عنده خيانة، عنده خيانة وعنده غش. احنا عاوزين النقطتين دول، زي ما برضو البنت بنت العبد الصالح قالت عن سيدنا موسى ان خير من استأجرت قوي الامين، وسيدنا يوسف بيقول لنفسه للملك واني عليه لحف واجعلني على خزائن الارض واني حفيظ، اني حفيظ عليم. هي دي حفيظ عليم، يعني عندي خبرة وعندي إمكانيات، لأن العملية عاوزة إدارة، عنده قوة في الإدارة، يعني قوة في الإدارة وفي نفس حفظ، يعني أمانة، هي تؤدي هذا. حفيظ عليم تساوي قوي أمين، بس قوي أمين هنا لأن الأمر أمر جثماني عضلي، حيشيل منين؟ من اليمن يجيب فين؟ يجيب في القدس، فناسب أن يقول هنا قوي أمين، والموسى ناسب أن يقول قوي أمين، في سيدنا يوسف لأنه مش حيشيل صخرة، هو مش حاجة هيشيل صخر، هو ده هيصدر أوامر، يبقى قاعد على الكرسي ويصدر أوامر، اعملوا كذا سووا كذا كذا كذا كذا، فدي تسوي حفيظ إيه؟ عليم. وإني عليه لقوي أمين. فسيدنا سليمان لم يرضى بهذا. قال لا أنا أريد أسرع منها. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قبل ما تبص كده في آخر المجلس، آخر المكان كده، وترد يرد لك طرفك كده، تجد العرش قد استقر أمامك. طب مين الذي عنده علم الكتاب؟ العلماء تكلموا كتير جدا جدا جدا، الله أعلى به. فعلماء قالوا إن كان وزير من وزرائه أو جندي من جنوده، يعني مرؤوس من مرؤوسي سليمان، واسمه عاصف بن برقية ولا اسمه كذا ولا كذا، وكان عنده خبرة باسم الله الأعظم إن يدعو الله به، واخد بالك، يدعو الله بهذا الاسم او عنده امكانيات يقدر يجيب الايه؟ العرش. علماء قالوا لا، ده هو جبريل عليه السلام، لان جبريل عنده علم من الايه؟ من الكتاب، وعنده القوه وعنده الامكانيات، وهو شديد القوه كما وصفه مين؟ وصفه الله عز وجل. وعلماء اخرين، وده راي عجيب جدا، قالوا ان الذي هو سليمان نفسه، هو سليمان نفسه، بس بس بس سليمان، يبقى معنى كده ان لما يقول انا اتيك به كانه بيخاطب العفريت، يعني ما تقول انت تقدر تعمل كذا وكذا وكذا، يقول لك اه انا اقدر اعمل كذا، تقول طب وانا اقدر اعمل كذا اجيب لك كذا، واخد بالك؟ فكان سليمان بيرد على العفريت بيقول له لا انا اقدر بقى اجيبه، انت كنت تقدر تجيبه قبل ما اقوم من مقامي، لا انا اقدر اجيبه قبل ما ايه ما تغمض وتفتح انت هتلاقيه موجود. كل العبارات الايات القران كما يقولون حمال اوجه، القران حمال اوجه، وخاصه اذا لم ترد روايه عن المعصوم صلى الله عليه وسلم روايه صحيحه تخلينا ان احنا نقبل هذا او نقبل هذا. المهم الذي عندنا من كتاب السنه، في علماء كثير رجحوا ان يكون جندي من جنودي، وانه ما يكونش جبريل وما يكونش كذا، وانه يكون من الانس، لان الانس لما احيانا الانس يبقى اذكياء جدا يستطيعون ان يتحكموا في الجن، بدليل ان سليمان تحكم فين؟ تحكم جن. فعاوز اقول هنا ان قوه الانس ممكن تصل الى اقوى او اكبر من الايه من قوه الجن. قال الذي عند، لكن مش هنصل لكلام نهائي في الموضوع ابدا، لان في خلاف زي ما قلنا بين العلماء من زمان، واحنا اللي يهمنا العظه والعبره كما قلنا. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. شوف موقفه، وده اللي هنفصل فيه ان شاء الله في الدرس القادم. فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. شوف أسلوب الملوك المتواضعين، عجوب عنده إمكانيات ضخمة جدا جدا، لكن أنت تجد أحيانا في رؤساء عندهم إمكانيات وفي رؤساء ممكن يبقوا ضعفاء كده، وتلاقي أسلوبه فيه غرور وكبر وصرف وتسلط، شيء عجيب. لكن شوف هذا نبي ومالك وعنده إمكانيات ملك لا ينبغي أحد من بعد، ومع ذلك شوف التواضع، ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من المتعظين المعتبرين المنتفعين، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.